اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثاني في مسألة الخلافة وما كان من أمر إلغائها وإزالتها من الأرض وما ترتب على ذلك من إذلال المسلمين وإهانتهم ومهانتهم بل واستعبادهم. فنحن الآن نعيش عهد العار والشنار، نعيش عصر الذلة والمهانة، مع أن سلفنا الصالح لم يكونوا كذلك، بل كانوا على النقيض وكانوا في الذروة العالية والقمم السامقة فعلا وحقيقة. فما هو السبب؟ لما قدر الله ذلك سبحانه وتعالى من خلال سننه العظيمة الربانية؟ نريد أن نفهم لما قدر الله إزالة الخلاف، وهي أوجب الواجبات وآكد الفرائض، وهي من فروض الكفاية، ويتوجه هذا الوجوب على أهل الحل والعقد عندما يوجدون، والقدرة مناط التكليف، وعلى من ينتصب لهذه الإمامة، إمارة المؤمنين أو الإمامة العظمى أو الخلافة. لا بد للمسلمين من رجل ينوب عن مقام النبوة لحراسة الدين وسياسة الدنيا به، لا بد. وذكرنا أن الدليل الواضح لعمدة القاطعة في المسألة هو أن الأصحاب أجلوا دفن النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الأمور، لأن أمرا آخر أعظم شغلهم. لا يمكن أن يتركوا للمسلمين لحظة بغير رجل يقودهم يحرس الدين ويسوس الدنيا به، حتى ولوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أبا بكر. فهذا هو الدليل العمدة القاطع الذي لا يحتمل جدالا ولا نقاشا على وجوب الخلاف. ترتب على ذلك أن صرنا إلى ما نحن إليه، بل وجدنا أن شيئا يسمى الخلافة عند الأوثان، عند البدوي، وأفظع ما يمكن أن نتخيله. علماء ينتسبون للعلم تعرفونهم يجلسون هناك بجوار هذا الخليفة الذي نصب للبدوي لأكل السحت وغيره وغيره، عند الأوثان، وشيوخ مشاهير ينتسبون العلم أمام الناس. فعندما نقول كلمة الخلافة يذكرون الخلافة عند البدوي، يقول لك لا لا لا، خلافة ايه؟ جاهل رهيب في الأمة. ومن هنا استعبدنا الجميع وطمع فينا أرذل خلق الله، طمع فينا أبناء الزنا بسبب إلغاء الخلافة وبسبب مرض الجهل الرهيب. ففي هذه الدروس وأكرر وأوضح أنها إن شاء الله ستكون من خلال السنن الربانية لما قدر الله هذا حتى نحسن العلاج، ولن تكون من خلال السنن الربانية إلا بشرطين: أن نلم بالأحداث إلماما حقيقيا، وهو صعب جدا، ولكننا نحاول ونستنبط ونربط بين الأمرين. الشرط الثاني هو أن نلم بالسنن الربانية، وما علمناه منها في هذا الأمر يكفي بإذن الله، لأن النصوص واضحة جدا في القرآن والسنة في هذا الأمر. ثم ذكرنا أو أردنا أن نبدأ ببعض الأشياء الاصطلاحية لكي نفسرها، لأننا سنستعملها كثيرا ولا يمكن ان نبين الاحداث الا باستعماله. فوجدنا اصطلاح الدنمة يهود الدنمة، وبينا انه تطور الى اصطلاح يعرف به المسلم ظاهرا اليهودي باطنا، الذي يعلن الاسلام في الظاهر وحقيقته انه يهودي. فهذا هو الاصطلاح الدنمة، يهود الدنمة، وهم الان يسيطرون على ادوات السيطرة على البلاد والمجتمعات في تركيا الان من الاعلام والثقافة والاقتصاد والتجارة وما الى ذلك، ويسيطرون عليه. والدليل الواضح جدا عندما تولى هذا المرتد العميل الكافر يلمض عقد معاهدة مع اليهود مع اسرائيل علنا ضد المسلمين، يضرب بها مصر والشام وسوريا وكل البلاد العربية في منتهى البساطة. هل الذي جاء بعده هذا هو نجم الدين أربكان؟ نسأل الله تعالى أن يهديه سواء صراط وأن يمكنه. هل الذي يكون به الآن هو خلافة؟ طبعا ليس خلافة. هل هو عمل إسلامي؟ هو عمل إسلامي، لأن القدرة مناص التكليف، ولأن مصالح كثيرة تتحقق عليها إن شاء الله. أول شيء تجميد هذه المعاهدة بين تركيا وبين اليهود وبين إسرائيل، إنها خطيرة جدا في الناحية العسكرية. ثاني شيء مثلا يعني تخفيف الضغط على المسلمين في تركيا، على إخواننا في تركيا، لأن قناة تتخصص في إذاعة الأفلام الجنسية في التلفزيون دعارة والزنا تتخصص كل ليلة كل ليلة في بلاد الأتراك لينشر فيلم عن الدعارة. فماذا يكون الأمر عند الشباب المراهق وعند الفتيان والفتيات؟ فهو يحقق مصالح كثيرة المسلمين ولا يستطيع أن يفعل أكثرها، لكن عليه الكثير جدا أن يفعلها. أولا هو اضطر أن يضع يده في يدي هذه المرأة تاسوت شيلر، وتعلمون أنها أعطت أكبر جائزة تقديرية لدولة تركيا 3 مرات لصاحبة أكبر محلات دعارة في تركيا، هي داعرة. هذا هو الدليل، وهي علمانية، وراحت تقبل رئيس أسبانيا وتحاول رئيس فرنسا وراحت إلى أوروبا لكي تحذرهم من أن يتولى نجم الدين أربكان هذا الحكم لأنه سيعود إلى الإسلام، ومع أنه إسلام يعني في ظروف صعبة جدا وليس إسلاما حقيقيا، لكنه إسلام يحقق به مصالح كثيرة. والقدرة مناط التكليف، لكن أن يغالي البعض وأن يقول عادت الخلافة وعاد الإسلام، كلا وألف كلا، لم يستطع ذلك إلا أن وضع هذا في يد المرتدة هذه، ويحكم سنتين هي سنتين، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لكن ندعو الله عز وجل له أن يهديه وأن يؤيده وأن ينصره، لأنه ذكي جدا، ولأنه يستطيع أن يسوس الأمور ويريد أن يعيد الإسلام إلى الناس، ولأنه يخطط، فالله المستعان. لكنها ليست الخلافة، ولن يصح حكم إسلامي ولا خلافة إسلامية إلا بالرجوع إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ولن نرضي ربنا إلا بهذا. لابد من تربية الناس على العقيدة الصحيحة. لا أمل أن يحكم الله دينه فينا إلا أن نعود بتربية الناس، لأنهم في ردة صامتة يحكمون بغير ما أنزل الله، ولا أحد يذكر ولا يتكلم، ودول الخلافة ولا أحد يذكر ولا يتكلم ولا يريد أن يعلم. فلا بد من تربية القاعدة الناس، لأنهم كانوا مسلمين وفي الأصل هم مسلمون، لا بد من تربيتهم على أي شيء؟ على العقيدة الصحيحة، على الأقل لمواجهة الفتن الشرسة جدا، الشبهات والشهوات. لا بد من الإعداد، لا بد من إعداد أمة على العقيدة الصحيحة يحرر فيها الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة. من حبيبك وأخوك الذي توليه؟ ومن عدوك الذي تحاربه وتبغضه وتحذر منه؟ من؟ لابد أن يكون لك من خلال العقيدة الصحيحة، لابد، بغيرها فلا أمل. وهذا هو الذي نعمل على أساسه، ونحاول أن نعلم الناس تلك العقيدة وأن نركز عليه، لأنه لا أمل. الرسول عليه الصلاة والسلام 23 سنة 13 منها في تعليم الناس العقيدة في مكة، وعدد قليل جدا. لا تغتروا بالغثاء، عدد قليل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النصر بيد الله والتوفيق من الله والهيمنة كلها لله سبحانه وتعالى. عدد قليل جدا قد لا يزيد عن 80 في مكة 13 سنة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هم الذين قدر الله على أيديهم هذه الأمة العريضة الواسعة، لأنهم تربوا على يد الرسول، رسول الإسلام صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ولا أمل أبدا أن نعيد إلى الأرض أمة الإسلام إلا بهذا الأسلوب، لا أمل. 13 سنة وبعد ذلك 10 سنوات فيها الغزوات والفتوحات في عهد النبوة، واستمرت كما هي تماما في عهد الخلفاء الراشدين. وأعظم دولة في العالم وفي التاريخ هي هذه الدولة المحمدية، دولة الإسلام هذه، إلى أن ضاعت العقيدة ودخل الخلل في معتقدات الناس، وصار الأمر على ما قد علمتم عليه. عندئذ لا يبالين الله باله، لأننا لا نستحق، لأن الله ضمن نصره لمن نصره، إن تنصروا الله ينصركم. وقدمنا أيضا مقدمة في هذا المعنى بمناسبة مواجهتنا مع اليهود وأتباعهم الأمريكان والأوروبيين والشرقيين والغربيين، فلا بد من الأصول الصحيحة الراسخة أن نحذو حذو النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ولا نستعجل النصر، لأن النصر لن يكون إلا أن يشاء الله، ولن يشاء الله نصرا للمسلمين إلا بالعودة إلى دين محمد، حذو الكلة بالكلة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إنما في حاجات بقى لزوم المراحل كالذي يفعله نجم الدين أربكان، هذا خير كثير، لا يستطيع أن يفعل أكثر من هذا، لكنه لا يعيد خلافة ولا يعيد أمة ولا يعيد إسلاما إلى الأرض، لما يلزم مرحلة للتهوين بها على الأقل على إخواني المسلمين هناك، وليبرأ عما ما يمكنه أن يبرأ. هذه بداية. فتكلمنا عن يهود الدنمة، يهود الدنمة لما ظهرت ردتهم حكم الله من بدل دينه فاقتلوه، لأنهم دخلوا الإسلام فأعلنوا لا إله إلا الله رسول الله، ونحن ملزمون بالقبول منهم، لكننا ملزمون بمراقبتهم، خصوصا عند الشك، والشك لم ينقطع منهم لحظة، وهذه حقيقة خطيرة. أبو بكر رضي الله عنه بعد حروب الردة عندما قالوا تبنا ورجعنا، يعني هي الردة إيه؟ شيء واحد بس الزكاة، قالوا لا، هل قالوا لن نخرجها؟ سيخرجونها، ولكنهم لن يؤدوها إلى خليفة رسول الله عليه السلام، بس فحاربهم الصديق العملاق، فلما تابوا أعادوا توبتهم وهو لا يزال في شك، نزع منهم السلاح، لم يدع، وحرم عليهم السلاح، وقال تبعوا أذناب البقر يعني الزراعة إلى أن يري الله خليفة رسول الله فيكم أمرا. انظر إلى عملاقة الصديق المسلم الموحد الفاهم لدين الله، لأنه يشك فيه. لابد أن نحتذي بهؤلاء العمالقة، بغير هذا لا أمل، لا أمل. فيهود الدنمة أعلنوا إسلامه، كيف اطمأنهم؟ السلاطين لم يطمئنوا لهم، لكن أين الحكم الإسلامي؟ أين الحكم بما أنزل الله في هذه القضية؟ أين الحكم؟ مجرد نفي ثبت ابن مردقاي زفي بعد أن ثبت ردته وظهرت، ونعلم أن الزنديق الأولى الذي استتاب، وهو المسلم الذي تكرر كفره، كفر ثم أسلم ثم كفر تكرر كفره، الراجح أنه يقتل، هو ده الزنديق، لأنه أسلم ثم كفر، فقال أسلمت، من الذي يطمئننا على عقيدته وهو من نفسه أسلم فكفر ثم أسلم ثم كفر، تكررت منه مرتين على الأقل. فهؤلاء الدنمة لو أن الخلفاء أقاموا حكم الله فيهم لأجهزوا عليهم تماما، وهذا حكم الله من بدل دينه فاقتلوه، لكنهم لم يطبقوا شرع الله في هذه المكان، ما في الشريعة كانت حاكمة، أي نعم، لكن الجهل والإرجاء، قل لك أقتل من يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا يحل لأحد أن يقتل من يقول لا إله إلا الله في بداية الأمر، زي حديث أسامة، كحديث أسامة رضي الله عنه، هو كاف ثم قال لا إله إلا الله، امتنع الكل، وبعد ذلك الإسلام حقوق والإسلام حدود، فهو يرتد إذا يقتل، هذا حكم الله عز وجل. فقل ألا قلنا كما تشاء إنك زنديق، ثبت أنك كافر في الباطن وتختفي عنا فلا نقبل منه، ويقتل من بدل دينه فاقتلوه. أو على وبعدين إن شككت فيه وأسلم فيه وتركته على أن نأخذ الحذر كما أمرنا الله، فقال هم العدو فاحذرهم قاتله الله أن يرفقون. هم العدو الذي يعلن الإسلام ويبطل كفره، المنافقون هم العدو، يعني مش عدو غيرهم، لا أعداؤنا كثير كما ذكر اليهود الصليبيون الوثنيون ويتبعهم الملحدون والعلمانيون والمرتدون، كل هذا يتبع. ثم المنافقون الذين يعلن الإسلام هم ويبطلون كفره، هؤلاء أعداؤنا، هدون مدام مثال من المنافقين، ولكن ظهر أنهم كفار في الباطن أكثر من مرة. فلو أنهم أقاموا حكم الله فيهم ما كان الذي جرى جرى، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الإرجاء هو السبب. هل يقول هو يقول لا إله إلا الله أشققت عن صدره؟ هذا عند انتقاله من كفر إلى إسلام لابد أن تقبل منه. أما هو مسلم بقى سنة سنتين ثلاثة أربعة، فين ده؟ هو مطالب بالإسلام، هناك حدود لله، هناك احكام للرد، تقول لا اله الا الله ما يقولها يقولها مليون مره في الثانيه ان استطاع، احكام للرد. فانما الارجاء هو الذي فعل هذا، ولقد فعل كذا لابد ان يستحل، لقد غير بشر على لك شرط الاستحلال، انا لله وانا اليه راجعون، وانى لك ان تعلم انه مستحيل. اذا انت تريد ان تلغي الاسلام بجهل او بقصد، وهذا الكلام مبسوط بتفصيل في الصارم المسلول وفي كتاب الإيمان لشيخ الإسلام، فمن أراد. ولقد تكلمنا عن الإرجاء وعن دروس عظيمة فيما مضى الحمد لله، لكني لا أظل طوال حياتي أتكلم في هذا الموضوع، ولا يتكلم فيه الناس، ولا يخافون أن يتكلموا فيه. أنا عن نفسي سجلته هنا في هذا المكان بتفصيل والحمد لله. فالإرجاء هو الذي قتلنا، هو الذي قتلنا. يا ترك يهود الدنما فعلوا ما يشاء، وفي النهاية هم الذين قضوا على الخلاف، هم الذين نزعوا السبع السلطان، هم الذين يحكمون تركيا الآن إلا أن شاء الله. أجل اصطلاح الدنما ولهم تفاصيل طبعا، هناك اصطلاح آخر اسمه الماسونية. فما هي الماسونية؟ تعلمون أنه لابد للناس من اجتماع، مش بني آدم لابد له من اجتماع مع أناس آخرين، لابد على الأقل مع النساء للزواج والإنجاب، وبعد ذلك لابد من التعاون في المنسوجات والمطعومات، لا يستطيع الانسان ان يكفي نفسه بنفسه، لابد من التعاون لبني البشر كفار مؤمنين، لابد من اجتماع وتعاون وتناصر. هذا التعاون والتناصر يكون على اساس الوطني، ده بغير الاسلام، بعيد عن الاسلام، يعني هم قبيله واحده، قبيله تغلب خلاص الكل يوالي لتغلب، وقبيله كليب الكل يوالي لكليب، وهكذا. هذا من المصري يوالي لمصر، هذا مش عارف تونسي يوالي تونس، ده هذا الكلام بعيد عن الاسلام. لو يوالي على الوطنيه او القوميه او العرقيه او القبليه، وبعدين الموالاه على اساس الديني، هذا مسلم يوالي المسلمين ولا الحق، وهذا نصراني يوالي ابناء دينه وللنصارى طبعا شيء طبيعي، وهذا يهودي يوالي اليهود شيء طبيعي، وكل واحد سيوالي اما على اساس الدين وإما على أساس العرق والوطن والقبيلة والنسب والعائلة وما إلى ذلك. اليهود قلة كما قلنا في درس الماضي، قدرها الله قلة ومضطهدة ومشردة وباقية إلى يوم الدين. ومن جنود الدجال؟ من هم شرطة الدجال؟ هم اليهود خلاص، فهم قلة، فكيف يعيشون؟ قلة ومضطهدة ومذلولة، والله عز وجل حكم عليهم بالغضب وبالسخط وبالذلة والمهانة، إلا بحبل الاستثناء الذي يعيشون فيه الآن، إلا بحبل من الله وحبل من الناس، حبل من الناس، ظروف الناس كما تعلمونها الآن، كألغاء الخلاف، كتدني المسلمين فيعطيهم الفرصة لكي يؤدبونا حتى نعود إلى الإسلام، وحبل من الناس، إلا بحبل من هذا قدر الله عز وجل والذي أتكلم من خلاله. فاليهود قلة مضطهدة مشردة، إذن عليهم أن يجدوا لأنفسهم طريقة ليتعايشوا بها وليعيشوا بها وليذلوا العالم ويستحملوا العالم ويركبوا العالم. وهذا النص عندهم، يقولون الأمميون خلقهم الله كالحمير لنا، فكلما ليركبه شعب الله المختار، وكلما نفق منه الحمار ركبنا حمارا غيره. فهذه مبادئهم وهذه نصوصهم تلمودية، وهذه واضحة ومعترف بها عندهم. انهم يستحمرون العالم كله، استحمروا النصارى اشد استحمار، والان استحمروا المسلمين، ولكن ليس الموحدين الحقيقيين، وانما اسماء مسلمين فقط. فصرنا في الاذلين الا ما رحم الله. يريدون ان يستحمروا العالم كله، عايزين يكتبوا كل العالم. هذا طبع اليهود. وهذا في رسالة الدكتوراه للدكتور عمر عبد العزيز القرشي او قرشي، هذه رسالة عظيمة، رسالة الجزء الاول منها تعصب اليهود، هي مطبوعة، رسالة عظيمة جدا، ومن السهل ان يستوعبها الانسان. فتبحث في موضوعنا، لان اليهود هم الاساس في الغاء الخلافة، سواء بالماسونية او الدولمة او الاتحاد والترقي او تأليب غير المسلمين في الدولة العثمانية او تأليب خارج، لانهم سيطروا على المهم. ماسونية يعني ايه؟ رجعنا الى مسألة الموالاة والمعاداة على اساس العرق او الدين. فجاء اليهود وهم يريدون ان يسيطروا على العالم، ما فكرتهم؟ الماسونية. هذه الحكومة الخفية متى بدأوها؟ بعد المسيح عليه السلام، بعد ان قالوا انه الدجال، قبحهم الله، كفروا به وقالوا انه الدجال، بل هم جنود الدجال الحقيقية. عندما ينزل الدجال سيكونوا شرطته. فأقاموا الماسونية منذ ذلك الحين بناء على الكابالة اليهودية، وهي عندهم أصل فرعا على السحر والشعوذة والكهانة وما إلى ذلك. كابالة يعني ما يتلقى، كابالة يعني ما يتلقى، ويقولون إن الله له وجود مطلق ويريد أن يبين نفسه أو أن يظهر نفسه، حاشا لله، هكذا يقولون، فينفث نفسه في بني آدم، ثم ينتقل من إنسان إلى آخر إلى آخر، تناسخ أرواحهم إلى ذلك، ثم تعود الروح لتدخل في الله وتفنى فيه. إن الله وإن الله يرجعون، هذا كلامهم. يريدون من وراء ذلك أن يسووا بين كل الناس ظاهرا، ثم بعد ذلك ليركبوا جميع الناس وليستحمروا الناس، لأنهم لا يستحمرون من علم الوحي المنزل على رسول الله. لا يستحمر أبدا من كان على علم بالوحي وبعلم التوحيد، فلا يستحمر ولا يضحك عليه أبدا إلا أن شاء الله. فالكابالة اليهودية هي دي فرع عندهم موجود. بعد الوجود المسيح حوالي 40 سنة فعلوا ذلك، حتى يفعلوا كل ما فعلوه بالديانة التي جاء بها عيسى عليه السلام. فعلوا كثيرة جدا، ولا وقت لبيان تفصيل هذا. يريدون أن يستحملوا العالم كله بالنظام الماسوني، سرني شديد الصرامة. القتل عندهم أيسر شيء، حتى ولو كان عضوا من بينهم من أعضاء الماسونية، المصلحة تكاد أن يقتلوه في منتهى الشدة والعنف، ولا يترددون أبدا. مصلحتهم حكومة سرية خفية، هي الآن تحكم العالم فعلا حكم حقيقي. هذا النظام الماسوني شيء رهيب. فالنظام قالوا إن شعاره حرية إخاء مساواة، حرية وإخاء ومساواة. شوف شعار جميل إزاي، وهم يريدون حرية اليهود في النهاية ومساواة اليهود المصابين بغيرهم، حرية والإخاء، وبعد ذلك يقومون باستعداد الجميع وبركوب الجميع. هو شعار فقط يرفعونه، حرية إخاء مساواة. ظلوا يعملون حتى أقاموا وألهبوا الثورة الفرنسية أو ركبوها، فجعلوا شعارها أيضا حرية إخاء مساواة. جميل الاتحاد والترقي في الدولة العثمانية، في دولة الخلافة، في الدولة الإسلامية اللي تحكم بالشريعة، جميل الاتحاد والترقي أو حزب الاتحاد والترقي يقولون إن شعاره أيضا حرية إخاء ومساواة، لأنها كلها أعمال يهودية، سواء ماسونية، دولمة، اتحاد وترقي، وتنظيمات سرية أخرى كثيرة. فالماسونية هي إيه؟ تنظيم يهودي سري جدا، بدأوا به واحدا مثلا، ثم أنشأ الثاني، ثم أنشأ المحافل يعني، ثم أنشأ المحفل الثالث والمحفل الرابع، يعني مكان يجتمع فيه الأعضاء لوضع المخططات وتنفيذ المهام. استمر الحال هكذا، يجتذبون أهم الشخصيات المرموقة في العالم، هذا نظامهم. ايش يفعل بك انت الغلبان اللي ما عندكش سلطة ولا سلطان ولا مال؟ ماذا يستفيد منك؟ لا، هو يريد ان يحكم العالم، اذا هو ينشئ ويركز على الشخصيات الكبيرة جدا، الشخصيات اللامعة أمام الناس وأمامنا وأمام العالم كله، وهو ماسوني. فعل به عمل قوم لوط وتم تصويره ليضغط به عليه، وأشد وأعلى من ذلك أساليب شيطانية خبيثة نتنة ويعرضون الأعضاء للترهيب والترغيب. شيء عجيب جدا، هكذا يفعلون، هذا نظامهم، ترهيب بالأموال والنساء وترهيب بالفضائح أو بالقتل. وكم قتلوا من أعضائهم، نظام سري صارم جدا لا ينظر. وبعدين ما فيش حاجه اسمها خلاف عن الاسلام داخل المحاكم الماسونيه، احنا هنا خلاص مفيش انتهاء لاي شيء، ما انتهاء لايه؟ كلنا واحد لبني البشر، هي الكابه اليهوديه وحقتها سحر وشعوذه وكهانه وما الى ذلك، كلنا شيء واحد، كلنا بني البشر اخاء مساواه. كلام جميل، ولا يريدون بعد ذلك الا ان يستحمروا هؤلاء، لانهم يدفعون بخطي الفتنه، بالشبهات والشهوات. شبهات الالحاد، هل ربنا موجود ولا لا؟ انا لله وانا اليه راجعون. ما انت جيت منين يا كلب يا ابن يعني جيت منين لما ربنا هتتكلم في كلام وجود الله سبحانه وتعالى؟ انت مفيش سياق واحد في كتاب الله يناقش هذه المسائل. ما انت جيت ازاي؟ ان عينك لو اصيبت اصابه طفيفه جدا انك تحتاج الى اموال والى لو فكأت عينك من الذي يعيدها اليك؟ لا، امال جت ازاي اصلا؟ وحدها كده كيف وجود الله؟ انما هم يقذفون بشبهاتهم على من؟ على الذين فقدوا ذاتهم، انبهروا بالعدو، انبهروا ففقدوا الذات. كوب فارغ، كوبايه فارغه جدا، اي واحد يقدر يعبي فيها شويه، طب فارغه نصها ممكن تعبي نصها، طب فارغه الربع بس ممكن تعبي الربع، مفيش فراغ. ده الموحد بقى الفاهم اللي تربى على العقيده لا تستطيع ان تضع فيه ولو مليمتر واحد، هذا هو المثل. انما اللي فقد ذاته مفيش اي عقيده، وهذا كثير جدا من شعوب الدولة الإسلامية، دولة الخلافة العثمانية. لماذا؟ لأنهم لم يتلقوا العقيدة الصحيحة من منهاج النبوة، فالإرجاء كان يحكمهم والجهل يحكم الكثيرين إلا ما رحم الله. فالماسونية استطاعت أن تتلقف هؤلاء، ابتلعت بأي شيء بالغرب. غرب وشرقوا شغالين، حكومة قضية، يطلعون بالشبهات. فاجتذبوا كثيرا جدا من الناس في أوروبا. فصاروا عائل المانيين لا دين، مش غيب ولا دين ولا كلام منه، بفعل الماسونية قطية ولا أحد يعلمها. ويستجون من؟ الوزراء، رؤساء الوزراء، الحكام، أصحاب الأموال، الشخصيات المرموقة العالمية، ثم يقذفون في وجهه بالشهوات الرهيبة، بالشهوات الرهيبة. شهوات عندهم نساء جميلات بخلق الله، هذا قدر الله عز وجل وتلك سنن الله. صلته مرة امرأة اسمها روكسلانا، وفي العثمانيه كانوا يسمونها خيارا شاه، فاتنه جدا، فاتنه جدا للرجال، جميله حدود الجمال لا تصور عندها، واوقعها في السبي. فتزوجها سليمان القانون، كان رجلا مسلما مجاهدا شديد المراس، لكنه تزوجها لحظه بقدر الله عز وجل، استطاعت ان تحرره على ولده الطيب، وهو الامير الذي كان سيتولى بعده، فقتله. كيف حرضته؟ دي مسألة سهلة جدا على امرأة فاتنة مجرمة كافرة هذه وتأتي الدار، كيف سهلة؟ قالت انه يريد مني كذا ويبغى ويدري عن كذا، سهل هذا امر سهل. فقتل ابنه لأي شيء ما السبب؟ لان ابنها سليم الثاني اللي هو يعني مكث عدة سنوات يحكم المسلمين، كانت تريد ان يحكم المسلمين لكي تقضي على هذه الدولة، هي اعظم دولة في الارض حين وعصر سليمان القانون، اعظم واوسع وامجد واعرب واعرق دولة في الارض في تلك اللحظة. يسلط من؟ نظام يهود. امرأة جميلة فاتنة على من؟ على الامير الامام الاعظم، وكان مجاهدا حقيقيا، ويجب يشترك بنفسه والفتوحات بغير عدد. عندما تطلع الخريطة في عهد سليمان القانون تقول لا اله الا الله، لا اله، فين نحن الان؟ فين عهد القانون؟ كيف؟ انظر كيف سلطوا عليه هذه، وكيف استطاعت ان تفعل به الافاعيل. بل بالعكس، ارنست سترونج هناك في اوروبا في مصنف يقول ان سليم الثالث ابن للزنا، يعني هذه كانت زنا من ارمن الفلاني ونسبته الى السلطان. انا لله وانا اليه راجعون، لا نعلم صحه هذا الكلام. على اي حال هي كما قد علمت، يوم يحكم المسلمين من؟ ويبقى خليفه، ده خليفه ده مشروع توارث الاماره هناك، ده كلام فارغ. كلام خاطئ 100%. الامام المؤمن امير المؤمنين والامام الاعظم او الخليفه ما دي كلها مترادفات تعني شيئا واحدا. له شروط، له شروط تحدده اهل الحل والعقد، مش مجرد وراثه جهل ابنه جهل اخوه. هم كانوا يتحرون فعلا في الخليفه ان يكون متحليا بهذه الشروط ومتصلا بهذه الشروط. انما انظر ما الذي حدث، قتل ابنه الطيب بالفتنه وولي الامر من هذا السكين كان بين احضان النساء ولعب به النساء في عهد ايه روكسلانا هذه او خورمشا. انظر الى حيث المسلمين، انا لله وانا اليه راجعون. شيء عجيب، شيء عجيب. هذه المسؤوليه تفعل كل شيء ومفيش حاجه عندها حرام. نادي الروتري مثلا، وهو الكتب كثيره دي، اقرا كتاب الحكومه القبيله، اقرا كتب الاخ ابو الاسلام اللي هي عن الروتري وعن وعن وعن، اقرا وستعلم شيء رهيب يستظل. عندما سنتوغل في هذا الامر ان شاء الله ستعلم ان رئيس الوزراء السبب الاعظم ماسوني، لعدم الخلاف ماسوني، يريد ان يدمر المسلمين رئيس الوزراء، وان وزير الحربيه ماسوني. ايه ده؟ هل تحدث هذا؟ ازاي؟ ده تقول الدوله اتدمرت ازاي؟ والكل لبشار عبد الحميد غلطان استبدادي بجهاله، بجهاله. انك تصيب رجلا بجهاله، ان الامر بدا منذ 300 سنه. نزع الخلافة ده حدث 300 سنة والتخطيط شغال والماسونية شغال. فإيه الماسونية؟ تنظيم يهودي سري جدا. لو أن أحدهم أفشى سرا قتلوه ولا يستطيع، لأن أعضاءهم تقريبا قد فعل بهم عمل قوم لوط، فلا يستطيع أحدهم أن ينفك منهم وأن يفتدي نفسه منهم. وعلاوة على الترغيب والترهيب بأساليب لا نتقنها ولا نعرفها، فهم اليهود، هم اليهود. هكذا يفعلون. فهناك محفل في دليل، محفل في امريكا، محفل مئات المحافل في البروتوكول الرابع من بروتوكولات حكماء صهيون. لو كانوا كام؟ كانوا 300 عالم من زعماء اليهود يمثلون، او اكثر من 300 يمثلون اكثر من 50 هيئة او جمعية يهودية، يقولون ان او معنى النص ان المحافل والبروتوكول الرابع ان المحافل الماسونية تقوم بتنفيذ المهام التي ألطوها بها، او هكذا يقولون، لا اذكر النص تماما. يعني الذي يريدون ان يطبقوا في اي بلد في العالم من المحافل الماسونية. ايه المحافل الماسونية؟ تضم اكابر البلد في كل بلاد الارض، وتشايفون انت استاذ بيه ومتلمع ومتعرفش انه ماسوني وانه بيشتغل لاي شيء ماسوني. ان في كل بلاد العالم لا تستثني بلدا منه. فالا ما رحم الله، هذا هو النظام الماسوني. يريد يشوف الاعلام بتاعه ايه؟ الحاد واباحي، شبهات شهوات، اباحي ايه؟ شهوات نساء، شهوات مال، رجل على رجل، يفعلون كل شيء وكل شيء. عندهم مفيش حاجه اسمها حرامه، وانما اهدافهم وسريه وصرامه شديده جدا. الان صاروا يعلنون، يعني الان بعد ان حكموا العالم صاروا يعلنون. لماذا هذا النتن الكلب يتجرأ 3 مليون على اكثر من 100 مليون؟ كيف يتجرأ وكيف وكيف؟ لانه يحكم العالم فعلا، لانه يحكم امريكا. ازاي بالماسونية؟ ازاي بالسرية؟ تنظيمات سرية ومتجذرة ومتشعبة، لها يعني شعب في كل مكان، اي صوت حتى في القضاء في اي مكان. لو ارادوا ان يخدموا احدا او ان يعينوا احدا قاموا باغرائه. تريدوا اي وظيفه؟ وظيفه كذا، احمل كرت كذا واظهره لفلان، عندما تمثل امامه واسكت بس، وتلو التعليمات، وهكذا. تجد السلطه بتوزع في العالم كله. نظام خبيث، ما هم قله مضطهده متعرضه، فكيف يعيشون؟ بداوا هذه الماسونيه. الماسونيه انشق منها او تفرع عليها الاتحاد والترقي. طبعا عندما تعلم كيف دخلت الماسونيه الى الدوله المسلمه، ده سؤال بقى. طب اليهود بيعملوا كده في العالم؟ فرنسا انجلترا وقام بالردة والعلمانية والثورة الفرنسية على الدين، مفيش دين وكلام ده. سنة 1998 في نفس العام الذي تولى فيه سلطان سليم الثالث، ازاي بقى دخلت ماسونية الى هنا؟ كيف دخلت ماسونية الى بلاد الاسلام؟ كيف؟ هذا هو السؤال. قلت الموحد الذي تربى على العقيدة الذي حرر موالاته ومعاداته لا يضحك عليه ابدا. اي خطه يقول لك دي لا يرضاها الله، ده كفر خلاص. اي خطه واضحه قدام منه، تربى على العقيده، يوالي من الله ورسوله هو الذي امنه، مش عارف فيها لعبد المأمور فين الإسلام؟ رسول الله يؤمن به قال كذا خلاص هو فاهم. فالموحد اللي كربى على العقيده ما يضحكش عليه. اللي في تركيا انظر ارسلوا السفير اسمه محمد حلمي سفير دائره فرنسا فهو طبعا فاقد الذات انا لله وانا اليه راجعون هم العدو فاحذرهم فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. كيف ترسل رجلا بغير صلاة او بغير دين او بضعف في دينه الى بلاد الكفر سفيرا؟ كيف تأمن على نفسك الا اضغطوا عليه بشهواتهم وبشبهاتهم؟ كيف يبقى دولة خربانة؟ يبقى هو هذا محمد حلمي سافر سفيرا الى من؟ الى فرنسا. سفير الى فرنسا وكان ماسونيا قبل ان يسافر لكنه ماسوني من بعيد. فلما ذهب الى هنا وعاد الى مصر تولى منصب الصدارة العظمى رئيس الوزراء في مصر. تخيل واحد ماسوني وفين ده الكلام ده 1700 يعني 600 سنة تقريبا. شوف الشر بدأ منين. وأسس محفلا ماسونيا في العاصمة في الأستانة اللي جاب القسطنطينية. أسس أول محفل ماسوني محفل الشر يطلع فرنسا يطلع المحفل الماسوني في المحافل ده إذا رأى تحكم العالم إنا لله وإنا إليه راجعون. ويجتمع بجوار أكمل المسجد يوم الأحد الخميس لكل أسبوع. وكان معه رفيق لا أذكر اسمه الآن واحد من اسمه إبرام متفرقة إبرام عليهما لعائل الله إبرام متفرقة أو إبراهيم متفرقة ماسونيان رهيبة. وهذا حير بين 50 أو 60 سنة أنشئت المحافل الأخرى في مدينة سيلانيك وهي أيضا كانت إسلامية لأن فيها أغلبية يهودية حوالي 60% من اليهود. كيف سمح لدولة الخلافة التي تدك أعناق العالم كيف سمحت وبأي علة سمحت للماسونية أن تعمل في بلادها؟ هذا ينم عن فقدان الذات. إنك بعت عين يصارع باغلا مثلا صارع زي كذا صارع تبعت مين أمامك؟ إن أبا بكر كما ذكرت لكم لما هزم المرتدين وشك فيهم نزع سلاحهم وأخذ حجره منهم إلى أن تأقلم الإسلامي ثم عاد الأمر كما كان. هذا هو الحل الإسلامي. سترون عندما قدر الله جزاء نفاقا بهزائم العثمانيين هزائم رهيبة بشعة بعد التقدم العظيم الذي لا يتصور بسبب أي شيء اللي انت سامع له مهيش تربية على عقيد إنسان فاضل أجوب بس بيقاتل أو يقاتل وما فائدة القتال وعقيدته فيها خالد هذا لا يرضي الله عز وجل. ما كانت القتال ورجل كان مع النبي عليه الصلاة وكان أشد الأصحاب غناء عن المسلمين في القتال والدفع عنه والرسول يقول هو في النار هو في النار. في مسألة القتال فإن العقيدة الحق لابد من التوحيد اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. جيوش اسمها الإنكشارية والإنكشارية هؤلاء كانوا جنودا صغارا في السن كل من غير البلاد التركية أو من غير الدولة العثمانية دي كانت البداية من الأقوياء ويفرغ للقتال ويشحن ولا يتزوج لا يسمح له بذلك ولا بالتجارة وإنما هو يحمل سيفه على عاتقه بغية الشهادة. فكانوا أقوياء جدا يهزمون أي جيش. ثم بعد ذلك لأنهم لم يتربوا لأن من اللي باركهم الحاج بكتاش شيخ الطريقة البكتاشية أيوة دخلنا في الأندلس هذا اللي باركهم ودعا لهم بالبركة وكانوا يدعو لهم من دون الله. شوف في القتال أسود والله يأذنون بجليل لا يعلمون إنما إلى حين يعني سبحان الله العظيم قد عمرك الله ما تذكر به من تذكر وجاءكم النذير. اطلب الدين اطلب علم الدين اطلب علم العقيدة انت عايش تعمل ايه تاكل بس كده وخلاص لابد. فمرت الايام وقدر الله ان يفعل لهم بالزواج والتجارة فصاروا قوة على السلطان في تاريخ طويل لا وقت له الان. شيء عجيب والله شيء عجيب ازاي الباسونية بدأت في العالم الثاني بقولك من حاجة بالسنة 1000 سنة. ثم جاء السلطان اسمه احمد الثالث. احمد الثالث هذا كان موجود برضه في بداية القرن الثامن عشر اللي هو 1703 الى 1730. كانت هزائم رهيبة وتاريخ طويل لا اقل اذكره الان ان شاء الله سنتعرض من الخطوط الرئيسية تبيع على الاقل. يضطر الى اي شيء الى استيراد السلاح من اوروبا هيعمل ايه؟ كيف يواجه؟ هزائم. انت اكيد في سبك الان لو استعرضته. هو تذبيح المسلم بشكل رهيب. طب ازاي ده حصل؟ قال لابد من تطوير الجيش. فما الوعيد لما استطاع بحكم اسلامي؟ كيف نطوره؟ قال لابد الاستعانة باوروبا. كيف استعانوا باوروبا؟ هنا كانت الكارثة. لما استعانوا باوروبا لم يعطوهم الا السلاح المتخلف كما يحدث الان. ولكنهم اعطوهم بجانب السلاح الفلسفات. الكفريات والشبهات. واعطوهم الشهوات. واعطوهم نظام البذخ والطرف القصور وما الى ذلك. يريدون ان يهدموا الدولة الاسلامية كان الاساس. فيقومون بالتظاهر انهم يعطونهم بعض العلوم وبعض التكنولوجيا والعلوم التقنية وما الى ذلك. وحقيقة الامر انهم يريدون ان يأخذوا الاسلام. عندما حاول الاسلاميون في الجزائر الاستمرار الاسلامي وان يهاجموا وان اعلن الهالك مثيران عليه لعائن الله. لان رسالة الارض ومن عليها قال سأتدخل عسكريا. ما علاقتك انت بالجزائر الان؟ لا اسلام لا. ورئيس فرنسا الان يقول ده عدد تم تركيا سعب تعلقته وتعرف وتعرف. لا اسلام لا. ده لان ابليس عايش واتخذ نفسه عرشا على الماء. ما جنود ابليس امريكا وانجلترا واوروبا وروسيا وعالم الكفر. ها ابليس يخطط لهم. شريعة اسلامية لا. في اي مكان في العالم شريعة لا. هذا حكمهم. وده اللي شغال. يعطوك بعض الاسلحة المتأخرة جدا. ولا بد لا يأخذوا الاموال. هم عقد المال مضاعف. لكن المال لا يكفي. لابد ان يأخذوا جزءا من دينك اصلا. هكذا فعلوا مع دولة الخلافة. شيء رهيب والله العظيم. عندما قرأت بعض هذه التواريخ وبعض هذه الوقائع قلت المسألة واضحة جدا. فلا تضيق الدراسة على نفسك بدراسة سلطان عبد الحميد فقط. سلطان عبد الحميد استلمها قربانة ضيعة اصلا. ولا يهمون السلطان فلان او فلان. لا يهمون الاسلام. دولة اوقفت روسيا مئات السنين. برغم الهزائم برضو في شريعة وفي حرب. انما في جهل وفي ارجاء وفي صوفية. واوقفت من؟ طبعا ما كانش في امريكا لسه لم توجد. اوقفت اوروبا. تاريخ. يا رب كيف قدرت هذا؟ ونحن الان في اذل الاذلين. انا لله وانا اليه راجعون. انا لله وانا اليه راجعون. جزاء وفاقا. ده من خلال السنن الربانية. جزاء وفاق. هشوف القرن الثامن عشر 1700 سيد السلطان احمد الثالث يفعل امورا رهيبة جدا. وفي القرن اللي بعده 1800 وكذا بعد السنة الثالث جه واحد محمود الثاني. محمود الثاني ده خلاص كاد ان يعلنها علمانية. كامل يقلد محمد علي اللي كان هنا في مصر حذو القذة بالقذة الى ان سلطه الله عليه. لدرجة انه ايده ووقف معه ووقف جميعا لمحاربة الدعوة المحمدية. والله العظيم دعوة محمد بن عبد الله. والله العظيم دعوة محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اقرأ الكتب وستعرف. المهم الذي يدرس لك الدعوة هذا والاستبداد العثماني. الاستبداد ده الخلافة الراشدة. ده انت في الاسر دي لو مت من غير بيعة وكمية جاهلية الا ان تبرأ يا الله عز وجل. انما التاريخ رهيب رهيب. وجهل رهيب عما بالامر. وجاي تقول الان الاسلام مش نافع. هو فين الاسلام ده اللي انت عليه اصلا؟ قلت لي مش نافع. لما كان الاسلام ادرس عهد النبي عليه الصلاه والسلام، ادرس عهد الخلفاء الراشدين، وادرس عهد الامويين ايضا. شوف كله وحتى العباسي اكثر عهدين، اذكر ذلك مع كل الاخطاء. فلما زادت الصوفيه وزادت البدع ودخل الخارج في العقائد ودخل الارجاء ونسي الناس اصول العقيده لن يبالهم الله باله لانهم ما استهلوش حاجه. لا يستحقوا الشيء الان. فلا بد من الصحوة الثانية. لا بد من العودة الى دين محمد كما جاء به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. امور شديدة والله. ولكن نظرا لظروف الحر وظروف الناس يعني سنهول عليهم الامر ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد. ايها الاخوة يعني حتى لا يتوه بعضكم انكم بيتكلم في التاريخ. لا مش في التاريخ. لكن احنا ليه الان مذلولين امام اليهود وامام النصارى امام الهندوس وامام البوذية. كل واحد في العالم بياخدنا لف. نريد أن نبين العلة. هل الإسلام غلط؟ لا مش غلط. أنت اللي غلطان. وفين الإسلام أصلا؟ أنا أريد أن أبين هذا. ده شيء يتبع السنة الربانية. فلا تستعجل في الأمر. ولكن أعطيك نقاطا عريضة عن الدولة العثمانية. نقاط عريضة. أول حملة صليبية لطرد العثمانيين من أوروبا سنة تاريخ الميلادية هكذا وجدتها في الكتب الآن. طيب 1388 يعني القرن أواخر القرن الرابع الميلادي بزعامة الصرب. الصرب انتهى بزعامة الصرب وبلغاريا. وهزمهم السلطان مراد الأول الثاني هزيمة منكرة الحمد لله في موقعة قوسوه. إلا أنه اتيل على لنا الشهادة يعني على يد أحد الجنود الصرب. سلطان يحارب مع الناس كانوا موحدين محاربين ده كان في البداية. بعدين في حملة صليبية تانية لنفس الغرض عام 1396 يعني بعد أول كم سنة تقريبا. وأيضا دعا إليها البابا بقيادة ملك المجر إلا أن سلطان بايزيد ابن مراد هزمهم الحمد لله. بعد قيام نزاع وحرب للأسف الشديد بين المغلق المسلم وبايزيد المسلم وانتهى الأمر بهزيمة بايزيد وتفكك الدولة العثمانية وتوفي بايزيد في الأسف. بعدين لعبت زوجته الصربية شو الكلام تاني رجعنا برضه تاني للزوجة الصربية ومستشاريه المسيحيين إن الله وإنا إليه راجعون لا تتخذوا بطالة من دونكم لا يألون لكم قرار. دورا هاما دورا هاما. بعدين قيام أول في تحويل أنظار من أنظاره من أوروبا إلى آسيا يعني ساكن أوروبا وحارب هناك بالعلم منه ولقاد الفتوحات. شوف الكلام عن طريق من امرأة صربية ومستشاريه غير مسلمين الاستخدام الاوروبا الحرب هناك في اسيا وقام فتوحات والاتجاه الى حرب تيمور لايك المسلم. بعدين كان اول نزاع بين افراد الاسره الواحده انتهى الى وصول الى تولي محمد الاول الحكم في الدوله العثمانيه وحاول ان يلم الشمل مره اخرى. بعدين كان حرب عثمانيه مسيحيه جديده في عصر مراد الثاني مكون من الصرب والمجر والطليان إلا أن السلطان مراد الثاني نجح في هزيمتهم وكان ذلك عام 1444 الحمد لله. يعني تعرف منتصف القرن الخامس عشر. نقاط سريعة. التهديد الصفوي الشيعي جعل سليم الأول يتخلى عن فتوحات الدولة في أوروبا ويبدأ في حرب الشيعة في عام 1513 ونجح في هزيمته الحمد لله 1514 وجعل سليم يتجه إلى احتلال مصر والشام وإقامة حلف بين البرتغال الصفويين لاحتلال بيت الحرام ونبش قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ما بعد شهد عصر سليمان القانوني توقيع أول معاهدة وهذه كارثة للامتيازات. أنه ما كانش خايف دولته قوية واسعة ولا كي حاملوا الجماعة دول جماعة هلكيت أبدا كانت مصيبة لأنك خالفت الشرع في هذا. شهد عصر سليمان القانوني توقيع أول معاهدة الامتيازات أجنبية أعطيت لفرنسا ومنح فرنسا الحرية المطلقة التجارية وحق حراسة الأماكن الخاصة بالمسيحيين. ده سنة 1960 على منتصف القرن السادس عشر. بلاء لأن الامتيازات الأجنبية دي ترتب عليها أمور سندرسها تفصيليا. ما هو دي البلاء جاي منين؟ الامتيازات الأجنبية. فعل بين الأوروبيين كل شيء عن طريق الامتيازات الأجنبية. قاموا بحماية الماسونية. قاموا بحماية الاتحاد والترقي. قوة حماية الدولمة والمجرمين ازاي من خلال امتيازات اجنبية وذلك موضوع سنشرحه ان شاء الله في رحلة باذن الله. وبعدين في عصر سليمان قتل ابنه مصطفى بتعجم زوجات روكسلانة الروسية وذلك انسح المجال لابنها الضعيف سليم الثاني لقاء لتولي العرش. بعدين تولى السلطان سليم الثاني الضعيف الذي كان علوبة فاتح حريم كما قلنا حتى انه عرف بالسكين. بعدين تدخلت الدولة الأوروبية التي فرضت صلح فرل فجة على الدولة في أواخر القرن السادس السابع عشر 1699 وهذه تعد مرحلة التقهقر فعلا بعدها حيث القرن اللي بعدها معظم تراجعات وانهزامات. مرحلة التقهقر بالنسبة للدولة والانتقال إلى مرحلة التفكك. بعدين بداية التأثر بأوروبا ومن يتأثر أناس فقدوا ذاتهم. رايح أوروبا ما عندوش ابيض بياضه قد ما فيهوش شيء لا يعرفوش عن العقيده. الله من يوالي ومن يعادي لا يعرف هذا الحكم انزل الله ما سمعش عن الكلام ده ما مش عقيده. اكثر الشعبين في مصر يشعرون بشريعه الله وقرأوا الايه مئات المرات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد يا ابن عبد الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم يجد الرئيس حرج مما قضيته ويسلمه تسليم. خلاص من غير شريعة فلا ربك يؤمنون. طب احنا نعمل ايه؟ نحن مستضعفون ننكر هذا ويا رب حكم فيها شرعا قبل ان نلقاه. خلاص يبقى عذرنا الى الله عز وجل ونقول ونعلم ونذكر ان مساكين مواد كده. لا لا سنستفيدهم من حيث لا يعلمون وامري لهم ان كيدي متين. فمعاهدة فارنفاج دي كانت 1699 هذه تعد مرحلة تفاقم بالنسبة للدولة والانتقال الى مرحلة تفاقم. بداية التعصر بأوروبا في عصر السلطان أحمد الثالث اللي قلنا عليه 1903 ل 1930 كل حوالي 27 سنة كلها تعصر بأوروبا شحن من أوروبا النصرانية في المسلمين والقضاء على الإسلام وذلك ببناء القصور والإسراف والبذخ. ده غير بقى دور المترجمين لعبوا دورا خطيرا جدا في ترجمة الكتب المكتبية لأن المترجمين ليسوا مسلمين. فإزاي الله كيف تسمح لمترجم ليس مسلما ان يترجم لك عن هؤلاء الناس؟ كيف؟ ازاي يعني؟ يترجم الكتاب العسكري ويترجم كتاب سياسي. محدش زمان بيعمل ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام اهتم جدا بمن يدرس اللغه العربيه فحذفها الصحابي البطل في 15 يوم لان النبي امر عليه الصلاه والسلام كيف يعرف خبر القوم؟ هذا هو الاسلام. ان في منتهى البساطه في عصر احمد الثالث ده اللي هو اول القرن 18 ميلادي كثرت الترجمة بمن؟ على مترجمين ارمن وخلافه. انا لله وانا اليه راجعون. ودي برضو ايضا من الكتب الماسونية ان الكتب الفلسفية تترجم الى هنا. وبعدين استخدام مستشارين اجانب لتدريب الجيوش. كيف؟ هيدربهم على ايه؟ وصح اتزنقوا هزائم. طب وليه الهزائم؟ لان مفيش عقيدة صحيحة. لان في اخطاء كثيرة جدا في الشريعة وفي الولاء والبراء والعقيدة. فشوفوا بحث على الانتصار فين؟ كما نحن الان نبحث عن الانتصار في تجميع الناس وكلهم لا يحكمون بما انزل الله. الانتصار ازاي؟ ان تنصروا الله ينصركم. وكيف ننصر الله ونحن غيبنا شريعه الله وحكمنا شريعه نابليون اللي جه نحتملها ويكفرنا هنا في البلد. ازاي شوف ازاي كيف تواجه اسرائيل او امريكا القوه جميعا لمن؟ لله. خلاص مش مسألة أسباب. الأسباب أن تؤمن بالله. وبعدين موضوع طول شرحه لا إله إلا الله لا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهنا كان تأسع استقدام مستشارين أجانب لتدير الجيوش وخاصة من فرنسا الذين اعتنقوا الإسلام. شايف الإرجاء ده؟ الذين اعتنقوا الإسلام لماذا؟ لتبرير وجودهم في الدولة العثمانية. والعلماء يقولون نعم جزاهم الله خير قالوا كلمتهم لكنهم كانوا مرجئة او اصيبوا بالارجاء والارجاء انواع الا ما رحم الله. يقول ازاي كيف تستورد كافرا غير مسلم ليدرب الجيش؟ هو مستشار كاثوليكي وجاء ليقوم بدوره الماسوني في تدمير الاسلام والمسلمين. وبعدين استعان بثلاثة ضباط اخرين كلهم قالوا نحن مسلمون وليسوا مسلمين عشان العلماء تسكت بس. لا لا لا الله خلاص مش قالها خلاص يا سلام الخلاص انتهى الامر. ما انتهاش الارجاء القاسي. ففعلوا كل انشاءوا بعد ذلك ما هو لم نستطيع ان نتحدث عنه اليوم اللي هو حاجة بتاع التحدي والترقي الاصطلاح الاخير المتبقي اللي هو قام بالدور الخطير جدا. التحدي والترقي ده نشأ ازاي؟ شوف المستشارين الاجانب دول انشأوا جيلا في الضباط ضباط الجيش العثماني كان فيهم الان في البلقان كل ملازم وملازم اول ماسوني. الجيش اللي هيحارب فيه المسلمون جيش ماسوني. ردة ملازمة لازم اقول عايز ايه تاني؟ هو اللي بيحارب اصلا هو اللي بينفذ. انا لله وانا اليه راجعون. شيعه عجيب استخدام متشائم ده انت لابد وليأخذوا حذرهم. عندما اقول الولد اللي بيتعلم في اوروبا لابد ان اعلمه العقيده الصحيحه وان اعلمه كيف يتفادى الشبهات والشهوات وان تبني في البحر ما يهمكش. انما هو الان ما علمتوش حاجه. طب ما هيشرب اي مذهب هناك اي مذهب. هو الاستخدام من فرنسا كان مع الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية علمانية لا نصرانية لا يهودية لا كلام من علمانية تموج بالنظريات الفلسفية كلها نفس مين في بلاد المسلمين. تقول لما قضى الله على الخلافة انا لله وانا اليه راجعون. انا اضطربت خالص من النهاية حتى لا يقلق بعضكم. انظر بقى الورقة الأخيرة أطماع روسيا خاصة في عهد كاترين الثانية عليها لعنة الله. كاترين امرأة امبراطورة روسيا كاترين الثانية من 1762 ل 1796 التي عملت على إحياء الإمبراطورية البيزنطية الأرثوذكسية من جديد. ما روسيا دي اشد الحروب كانت بين روسيا وبين الدولة العثمانية، اشد الحروب قرابة 20 حرب ومعاهدات وتاريخ رهيب. يا اخي اذكر قوله تعالى والذين امنوا اشد حبا لله، هم اشد حبا لارثوذكسيتهم من المسلمين. لروسيا ما عايزه بقى ترجع محمد الفاتح تقضي وترجع القسطنطينية تاني الى البيزنطية وما الى ذلك، اعتبرت نفسها الوريثة واعتبرت موسكو روما الثالثة بعد ان فتح البطل المسلم المجاهد محمد الفاتح هذه المدينة وفعل فيها ما فعل لحمد الله عز وجل. في عصر السلطان سليم الثالث ادت الاصلاحات، كانت كلها اصلاحات عسكرية كويس، شوف بقى الغاية ايه، جيش تقدر تقول حاجة ونيته كده فعلا ليس قائلا، انما العلم الجهل ده الارجاء والامراض اللي تلحق والعقيدة فيها خلل، انما هو سليم النية مجاهد وعايز الخير للمسلمين واستلم ترك مثقال فعلا. ادت الاصلاحات على النمط الغربي لانه بيصلح عن طريق ناس فاقدين ذاتهم مش عايزين حاجة العقيدة، العقيدة بتحمي الانسان ان اي واحد يضحك عليا مكان بيعمل ايه لان الله اخبرني بذلك. ادت الاصلاحات على الخط الغربي الى على النمط الغربي الى ظهور عنصر اجتماعي ممثل في الضباط الصغار الذين اعتبروا الخبراء الغربيين مرشدين لهم ومراعين لهم وطلبوا بالاقتباس من الغرب ولم يكترثوا لانهم كفار. هذا حدث بالفعل. مين الضباط؟ وابتدى بقى ايه؟ شوف اسلام ايه بقى؟ حكم اسلام ايه بقى؟ احنا اتضربنا واتغلبنا خلينا عن الناس دول، كما قال الكافر المرتد حين قالها انه يريد ان يكون غربيا حتى يريد ان يجعل العذرة في بطنه كالعذرة في بطون اوروبا طول انجاز. هذه المسألة شوف الفتنة جاهزة، مسألة جاهزة كله بقدر الله مرتب. لماذا؟ سنة الرباني فين العمق؟ 600 سنة مش كافيه انك تعلم الناس الدين والعقيدة الحقة؟ كله مقصر. لا العلماء اشتغلوا تمام شيء عجيب، لا اله الا الله. هو الان نحن بنشرب النتيجة، بنشرب الذل والهوان في الارض كلها. بيحاولوا يعني العربية محاولة خير من سيتعلى اذا من احد الاسباب يعني محاولة، انما اسرائيل ستضربنا بعنف وامريكا ستسحقنا بعنف الا ان نتوب الى الله. لا يمكن الا ان يكون هذا بسنة سنطلع لكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا الى دينكم. فالاصلاحات ادت الى ايه؟ الى الطبقة الجديدة دي من الضباط في الجيش. قام السلطان محمود الثاني والعياذ بالله من محمود الثاني هذا في بلاد القرن دي 200 سنة بقى. شوف 200 سنة الهانة بقى اللي احنا عايشينها بدايتها ايه؟ فين في الدولة؟ الخلافة. محمود الثاني ده مسك 1807 بتقليد محمد علي في الاتجاه الى اوروبا، طالب انشاء مكتب للترجمة يشرف عليه الأجانب. أدي خطر الترجمة في هذه المدرسة. تربى الساسة العثمانيون الجدد الذين لعبوا أكبر الأدوار في تغريب الدولة وخلع هذا السلطان خلع العمامة. محمود الثاني لقى لهم عمامة باشا ولبس الطربوش لحية حلق اللحية رجل أوروبي بقى مال ايه؟ وخلع هذا سلطان العلماء وقص لحيته وارتدى الطربوشه والبنطلون اللي هو خط شريف كلخانه يحتاج الى شرح بعد ذلك في خط اسمه الهميولي الهميولي على السلطان، وده اعترافا بالمساواه بين المسلمين وغير المسلمين، انما حتى يعطوا الجزيه تعني هم صاغرون ده كلام في الظاهر بس، انما المساواه ما دام ماسوني، ماسوني بتبتدي بايه؟ والقلاقل كلها ايه؟ وتثير القلاقل قصه طويله جدا واجد نفسي متشعبه. يعني ان كنت قد تهت معي وانا لسه ما زلت المقدمة لان الموضوع اولا هو متشعب وطويل وكثير جدا والحقائق فيه مخفاة حتى الان. الرأي الذي يريد ان نصره مش رأي بقى ده من خلال السنن الربانية، مش حاجة رأي بقى ولكن من خلال السنن الربانية في القرآن والسنة. اذا يعني قد نبدو في البداية مشتتين لكن ان شاء الله هذا الشتات سيكون في الاخر معلومات نافعة بإذن الله تعالى. أما الاتحاد والترقي فسنتعرض لها بإذن الله في الدرس اللي هو يعني المقبل بالنسبة للخطبة التي ستكون لي هنا إن شاء الله. الاتحاد والترقي ونبدأ بقى كيف حدث هذا وكيف تم هذا إن شاء الله. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل هو القادر على سحق أمريكا وأوروبا وإسرائيل وروسيا والصين والبوذيين والهندوسيين. تيقنوا من أن الأمر كله بيد الله، كونوا على يقين. لأن الله عز وجل هو الذي قدر كل هذه الأمور. كونوا على يقين من أن الله تعالى هو الذي قدر كل هذه الأحداث، هو الذي خلق اليهود وقدر البقاء إلى يوم القيامة وسلط عليهم الذل وجعل الاستثناء إلا بحبل من الله وحبل من الناس، ونحن نعيش عصر الاستثناء. والنصيحة دائما عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، حتى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حتى إن مات أحدنا يموت على الإسلام. هذه النصيحة، سواء ابتلاك الله بالعافية أو ابتلاك بالضراء. إن ابتلاك بالعافية فاشكر، وإن ابتلاك بالضراء فاصبر، وهكذا. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نحن مستضعفون، نعيش غياب الشريعة، نعيش عصر الذلة والمهانة، نعيش عصرا حكام المسلمين هم أول الناس يهدمون الإسلام ويحاربون الإسلام ليل نهار. فماذا نفعل؟ والقدرة مناط التكليف. نستمر في هذه الدعوة في بلادنا بفضل الله خير عظيم، برغم السواد، السواد الكثيف والصحب الكثيفة فيها خير عظيم لا أكاد أجده في أي بلد أخرى في الكرة الأرضية. نستطيع أن ندعو إلى الله كما نشاء وأن نقول ما نريد، والله العظيم لا ندخر شيئا أبدا أن نبلغ دين الله والحمد لله رب العالمين، ولا تستطيع ذلك في بلد أخرى. إذا علينا أن نستغل الفرصة، علينا مش كل واحد يخطب وبعد مستمع سنيد، ستسأل يوم القيامة عما استمعت، اتفتح ذهنك الآن إلى موضوع ستسأل يوم القيامة عنه. يمسدك حضرته خلاص وصلت جمعة ويلا عم الشيخ يجينا، ده مسؤولية. نحن في أذل العالمين الآن، أذل خلق الله وأرض خلق الله بيركبنا. إلى متى أيها الناس؟ ولن يعيد الله لنا النص والارتقاء له الا ان نتوب اليه. طب ازاي؟ قل الحكام حكام ايه؟ كما تكونوا يولى عليكم. البدايه من القاعده، هذا هو دين محمد، البدايه من القاعده عليه الصلاه والسلام. تدريس العقيده للناس، انما الناس مش عايزه. يعني في شيوخ يدرسوا العقيده انما محدش عايزه. الناس مشغولين بلقمه عيش. ايه لقمه عيش؟ ابو هريره كان يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، يضرب الحجر على بطنه من الجوع، ويستطيع ان يعمل وان يستثمر وان يجد رزقه اكثر واكثر، ولكنه كان يحرص على دين الله مع رسول الله، ورسول الله هكذا ويضحك ويبتسم ويبشره. عباد الله، تعلموا ان الله عز وجل هو ارحم الراحمين، وهو التواب، لا تيأس من رحمه الله، هو التواب، الله هو التواب، ويفرح بتوبه عبده اشد فرح يتصور في الارض، يفرح اكثر منه كما تعلمنا في الحديث، هو التواب. توبوا الى الله جميعا ايها الناس، توبوا الى الله، وقوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. قوموا من الليل، قوموا من الليل نصف ساعه ساعه قبل الفجر، وابكوا لله وتضرعوا لله وتجردوا لله ان يختم الله لكم بخير. انفقوا من الاموال، اشتروا انفسكم بالاموال، ادفع الاموال. هنا مثلا اطعام المسكين، مشروع من اعظم المشروعات بفضل الله عز وجل، من اعظم المشروعات بفضل الله. الأشياء تشترى بأثمان رخيصة جدا وتوزع على أسر فقراء وأيتام بكشوف معلنة، كل شيء معلن، وأصبح الناس يعتمدون على هذا. امرأة أرملة مات زوجها ثم لها أربعة أو خمسة بنات، شو الفتن بقى لها؟ فما هذا المشروع تبرع لك، ادفع له، ومش لا سابق ولا كلام من ده، بفضل الله هذا المسجد لا يعرف إلا بأن يدفع بفضل الله عز وجل. يعني بلاش هذا المسجد، حض على انشاء مثل هذا المشروع في المساجد الكبيره الاخرى لفقراء المسلمين. الفتن رهيبه جدا، الفتن رهيبه على المسلمين. فحض على اطعام المسكين في كل مكان، اشتغل انشط، انما انك شغال 24 ساعه الصفقه دي صفقه ثانيه دنيا، الله يسمع ويرى، يسمع ويرى، وقد يستدرجك كما استدرج الاخرين. فالى الله المشتكى. توبوا الى ربكم وسلوه باسمائه الحسنى كلها وباسمه الأعظم أن يتوب على المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، يا ذا القوة والاقتدار، نسألك أن تعيد الحكم بما أنزلت في بلاد المسلمين. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، وأذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير، وأذن بأن تعطينا أكتاف المشركين، اللهم أعطنا أكتاف اليهود، اللهم قدر لنا شهادة في سبيلك عند المسجد الأقصى، اللهم أذن بنصب الخلافة للمسلمين. اللهم أذن بتدمير العلمانيين والمرتدين والمنافقين والداعرين والخائنين، وحكم في بلاد المسلمين شرعك يا رب العالمين. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلط الكافرين بعضهم على بعض، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة والحروب المهلكة. اللهم أشغلهم بأنفسهم، اللهم أشغلهم بأنفسهم، وأخرج الموحدين من بينهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحماك بكل الموحدين المبتلين في سبيل نصرة الإسلام يا رب العالمين. رحماك بهم في فلسطين، رحماك بهم في البوسنة والهرسك، رحماك بهم في الشيشان. اللهم رحماك بأطفال الشيشان وبنساء الشيشان. اللهم عليك بدولة روسيا، اللهم عليك بدولة روسيا، اللهم عليك بدولة روسيا، واقصص من بينها حاكمها الخنزير. اللهم أوقف الدماء في عروقه، اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم ارزقه بمس من الجنون يجري في الشوارع تتخبطه الصبية من كل مكان. اللهم أرنا فيه يوما أحسن مستمر. رحمك بنساء الشيشان وبأطفال الشيشان، نصرك المقاتل الشيشان، اغفر لنا ولهم واغفر لنا تقصيرنا نحوهم. رحمك بالموحدين في بورما وأركان، رحمك بهم في الهند، رحمك بهم في إريتريا، رحمك بهم في ليبيريا، رحمك بهم في مصر، رحمك بهم في ليبيا، رحمك بهم في الجزيرة، رحمك بهم في العراق، رحمك بهم في الشام، رحمك بالموحدين في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، إيدا لكتابك أن يحكم. اللهم اهد نساء المسلمين وجنبن التبرج والسفور وتقليل نساء الكفرة واليهود، واجعلون تقيات نقيات طاهرات عابدات تائبات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم رد ضالهم إليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. أعذنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وسلت فرق اليهود بعضها على بعض. اللهم سلت فرق اليهود بعضها على بعض، اللهم سلت فرق اليهود بعضها على بعض، ثم أعطنا أكتافهم يا رب العالمين. إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. اللهم إنا نذرع بك بنحور المجرمين ونعوذ بك من شرور الظالمين. يا الله يا من لك الأمر والملك كله، يا من لك الأمر والملك كله، لا نيأس من روحك أبدا. أنعم علينا وارزقنا القرآن والعلم والعمل والعفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لكم.